بسم الله والابن روح القدس الهنا واحد امين. المجد للاب والابن روح القدس الهنا وكل اوان الى دار الدور كلها امين. قبل ما نبدا ننبه على حاجه لفت ليها نظر الاستاذ في الابتدائي زي كورس تعليم ضرب عددين في عدد او عددين في اثنين بالذهن يعني دي يعني مهم للعيال الابتدائي بالاخص يعني فليها تدريب وليها يعني العيال ممكن يشوفوا مس ميرولا منعم بتاعت ابتدائي حضانة هي مسؤولة عن الحكاية دي في كنيسة العذراء فإذا كان حد عايز حد لأولاده أو قرايبه التدريب الذهني اسمها يوسي مس فده مهم للعيال وإذا كان حد كبار يبقى برضو يشوفها برضو إن هي المسؤولة من قبل بتوع اللجنة بتاعت خدمة أم برام بتاعت أبونا داود لما نبتدي إحنا في شغلنا. إحنا وصلنا في الآثار خدنا قبل كده آثار بتاعت رحلات معلمنا بولس الرسول الثلاثة العادية والرابعة خد يعني والرابعة اللي هي بتاعت روما وشفنا السجن بتاعه اللي هو قضى فيه سنتين والسجن اللي هو يعني هو ده السجن اللي هنا مكان المحاكمة حكم فيه معلمنا بولس قدام نيرون أول مرة وطلع وبعد كده ده يبدو ان هو السجن الاخير اسمه مارتيما تمام ودي كنيسه معلمنا بولس الرسول خارج اسوار روما الحته اللي اتقطعت فيها راسه تمام ده الهيكل طبعا هو غير ارثوذكس يعني او غير يعني مارتيما دي هنا دي قيصريه لا دي مارتيما دي في روما دي المفروض كاتدرية القديس بطرس في روما ولقوا تحتيها الجسد بتاع القديس بطرس تمام؟ النهارده هناخد سفر الرؤيا او جزيرة بطمس اللي اترقى فيها سفر الرؤيا والسبع كنايس وهنعرف ليه في بعض الكنايس موجه توجيهات معينة التوجهات دي ليها علاقة بالسبع كنائس اللي هم مكتوبين عندنا اهو تمام افسس تمام سميرنا اللي كان فيها بوليكاربوس وافسس كان فيها ساعتها قديس تيمساوس اللي حصل مش مشكلة نفتحه كده نفتحها تاني ونشوف برضو خلاص وصلنا الجهل نور هي في حته واحنا في حته ماشي مش مشكله هي عايزه توصل الصفحه نفسها خلاص اهو ده آه دي قاعة المحاكمة اتحاكم فيها قدام نيرون زي ما قلنا معلمنا بولس، ومشي في السجن الأول اللي قعد فيه سنتين كان استأجر بيت، ودي السجن الثاني اللي هو مرتيمة اللي هو اتنيح فيه، وده البيت اللي هو قعد فيه سنتين. طبعا هو ما كانش بالجمال ده يعني، أنا بفتكر قعد فيه يعني حاجة يعني عظيمة، لا هو البيت ده عملوه بالشكل ده يعني. أو البيت ده اللي هو ده تمام؟ المهم يعني وده كنيسة معلمنا بولس خارج أسوار روما اللي لما قطع السيف راسه كانت هنا، ودي كنيسة معلمنا بطرس في وسط روما لقوا فيها جسد القديس بطرس الرسول. هناخد النهارده الكنائس يعني بطمس والكنائس بتاعت اسيا الصغرى، وهنلاقي ان في يعني علاقه بين الرسائل والكنائس وشكل الكنائس او الحاجات اللي بتشتهر بيها الاماكن. بطمس هي الجزيره تمام، ده بحر اسمه بحر ايجا. هنا دي اسيا تمام، هنا في الحته دي هنلاقي مفروض يعني كورنثوس تمام في الحته دي، بعديها بحر تاني. المهم يعني فالكنائس اللي اتبعت ليها الرسائل هي افسس كان اسقفها تيموثاوس الرسول، وسمرنا كان في الوقت ده اسقفها معلمنا بوليكاربوس، برغامس تمام يعني مقترنه، سيترا يعني سيترا يعني مسرح، ساردوس ايوه ساردوس يعني بقيه حياه، فلاديلفيا يعني المحبه الاخويه، لادوكيه يعني حكم الشعب جاي من كلمه لابس. المهم هنشوف بقى الفكره عامه، طبعا احنا بناخد مختصر للاسف يعني، انتوا اللي قلتوا لنا على هذا الكلام واحنا ايه بنمشي زي ما انتوا قلتوا لنا، لو ان يعني او ان برضو ضروري ايه عشان اهو ده كده خلصت، عشان بعد كده نبقى ناخدها بنوع من التوسع ليه هدف ان انا اكبر حاجه دي عشان هتفيدنا. نشوف بقى دير القديس يوحنا في جزيره بطمس. المنظر ده بيصور ماشي معايا، بيصور بحر ايجا من الدير، يعني ده من فوق اسوار الدير مصور بحر ايجا، يعني واضح هنشوف هتشوف ان الدير انه اعلى تعتبر من اعلى القمم اللي موجوده في الجزيره تمام. تذكره القديس يوحنا عندهم مش عندنا احنا في بطمس 26 سبتمبر ايلول يعني. تلميذ اسمه فروس زولوس 21 اكتوبر تشرين. الدير فيه رأس القديس توما، لو أن القديس توما استشهد في الهند بالحراب، لكن اتنقل في أجزاء من جسد اتنقل في القسطنطينية، ويبدو أنه اتنقل رأسه لدير القديس يوحنا. طبعا دير القديس يوحنا دي كده فكرة عامة بس لأن مش عايز أخش في التفاصيل، كانت تركيا هي المسؤولة عنه، فكان طبعا فيه كان اخذ وعطى وشد مع الرهبان وغيره. بعد كده بيت ايطاليا عشان مسيحيه، وبعد كده اليونان، بعد كده دخل دير بطمس كموقع اثري عالمي، مش مسؤول عنه دوله معينه، مسؤول عنه مصلحه الاثار العالميه، يعني حاجه عالميه يزار بشكل معين وتكتيك معين تمام. يبقى ده من ناحيه يعني فكره عامه كده عن الزمن يعني. نيجي بقى للجزيرة نفسها. الجزيرة فيها جواها ثلاث بحيرات، لو تلاحظ هنا ده بحر إيجا اهو ده على الإيد، وتلاقي فيه بحيرات جواها، فيها ثلاث بحيرات تمام. الثلاث بحيرات دول بيجفوا ويتعمل منهم الملح اللي بيعملوا منه الزيتون المخلل في الدير. المهم يعني في هناك حسب النظام القديم ده، قبل ما نقول الحتة دي أو نرجع لدي أسهل، لا دي حاجة عالمية، ككل حاجة عالمية مش دولة معينة. ما دي الميزة الظريفة، عشان كده مفيش دولة تقدر تتحكم فيه. طواحين الهواء دي كانت من القرن ال17، هي في واحدة كمان ثلاثة كانوا بيستخدموها الرهبان لطحن القمح زمان. تمام، نيجي بقى للمغارة نفسها. طبعا الدير هوريك بس منظر. نعم، الجغرافية تبع مين بالظبط؟ يعني مثلا القاهرة تبع مصر في بحر ايجا. ما احنا جبنا المنظر شكل الخريطة في بحر ايجا. تمام، جغرافيا في بحر ايجا بس مش لا مش تبع البلد معينة، هي جزيرة عالمية ملهاش رئيس. لا، هي جزيرة عالمية ملهاش حد معين. تمام، فعشان كده لان طبعا قبل كده كانت في مشاكل حكاية مين يبقى مسؤول عنها. هنوريكم منظر الدير. لا مش بروستانت، يونان. لا يونان، هو ما زال فيها اليونان. عايز تصغر شويه. مستغرب شويه. بصوا هنا بقى عشان نتخيل برضو منظر الدير، المنظر من فوق الدير. الدير هو ده اللي باللون الرصاصي. شوفوا بالنسبة للمباني الباقية. اهو اعلى مبنى في المباني الباقية. عشان كده إيه لما صوروا البحر من فوق كان الصورة جميلة جدا وبينا كل اجزاء الجزيرة. بس احنا لينا غرض في الصورة دي هنقوله بعد شوية، مكبرينها لحاجة لغرض معين. في يوم من الأيام بعد نياحة القديس يوحنا جم قراصنة من البحر يهاجموا الجزيرة. فراح الرهبان استغاثوا بالقديس آسف اسمه بروخوريوس، معرفش ليه مكتوب هنا خصوص زولوس، القديس بروخوريوس تلميذ القديس يوحنا. فصلى القديس بروخوريوس فتحول المركب اللي هم جايين فيها لقطعه من الحجر ما زالت امام الجزيره الى الان، كنوع من يعني اثبات المعجزه. يعني الصخره دي مش طالعه كده لوحديها، لا دي نتيجه للصلوات اللي صلاها القديس بروخوريوس تحولت السفينه القراصنه الى ايه؟ الى الشكل ده. المدخل بتاع الكهف، الدير عالي جدا والكهف نازل لتحت، تقدر تنزل لتحت عشان تشوف الكهف. يعني تحت تعتبر تحت الارض، تنزل حوالي 40 سلمه بالظبط عشان تشوف الكهف اللي انتم شايفينه ده. والمدخل بتاع الدير هو ده، قديس يوحنا بيملي بروخوريوس تلميذه الرؤية اللي هو شافها، ده المدخل. لكن لما تنزل بعد المدخل 40 سلمة هتلاقي ايه؟ هتلاقي منظر الدير او الكهف بالشكل ده. تمام؟ برضو هنوريكم حاجة ظريفة. لما سمع القديس يوحنا صوت من ورائه، صوت من ورائه، بيضطر نكبرها شوية. فالصخرة اللي في الدير انقسمت لثلاثة، اهي واحد اثنين ثلاثة، على مثال الثالوث، وده يقولوها بتوع اليونان اللي هناك. الصخرة انقسمت إلى ثلاثة أجزاء. تمام، دي كده هنا إيه اللي حصل عشان نعرف كل حاجة حصل فيها إيه. هنا يمكن ضلمة شوية بس هنحاول، يعني في جزء بس مش واضح في الحتة دي. يعني هنا دي هنا بس دي مش واضح. هنا دي المكان ده اللي عليه الايد اللي عليه زي السجن كده ده. تمام، ده المكان اللي كان بينام فيه القديس يوحنا ويحط راسه في فتحة وفي مقبض هنا في الصخرة يقوم فيه. اهو هنا واضح شوية ضلموا الدنيا عشان يقدروا يصوروا. اهو هنا الحتة بتاعت حط فيها راسه وهنا المقبض اللي كان بيقوم من عليه تمام. وفي هنا زي مجاري او في الصخر نتيجة للمطر في الأونة دي كان بيشرب منها القديس يوحنا الإنجيلي هو وتلميذه تمام بروخوريوس. يبقى إذا دي الحاجات الموجودة في الكهف. كمان موجود في الكهف صورة أثرية هنا اللي هي دي، هناخدها يعني بالتفصيل شوية. الصورة دي طبعا هي مبكسلة شوية، بس هنشوف الدنيا ماشية ازاي. الصورة دي ترجع للقرن 15، فيها شكل ابن الإنسان ربنا يسوع المسيح هو ده تمام، ووجهه مضيء كالشمس وفي ايديه سبع كواكب، في ايديه سبع كواكب اللي هم ملائكة السبع أسقفة السبع كنائس في آسيا، وتحت قدمين مفروض طبعا بس احنا مش شايفينها سبع مناير اللي هي الكنائس السبع آسيا، ومعاه مفتاحين مفروض في ايده التانية، مفتاحين، مفتاح الهاوية مفتاح الحياة، وسيف المفروض طالع من فمه لكن في الصورة حسب وصف يوحنا الرائي لكن في الصورة طالع من جنبه او من الكتف بتاعه لإيده تمام. ده بالنسبة للقديس الأهم أيقونة في المكان، لكن المكان فيه أيقونات تانية زي دي أيقونة يونانية واضحة الفن بتاعها تمام. دي الطواحين اللي احنا قلنا عليها برضو هنلاقي في المدخل في بعض الصور تانية متهمناش كتير زي الصورة دي. المهم نيجي بقى نشوف الكنائس بتاعت الكنائس بتاعت أفس أو الكنائس السبع. خلي بالك بقى بيقول اكتب إلى كنيسة أفس، نشوف إيه الميزات اللي فيها وإيه الخلفية اللي فيها عشان تخلي القديس يوحنا يقول لها حاجات ليها علاقة بالموضوع. خلي بالك معي، هو بيحذر ملاك الكنيسة إنه يرجع لمحبته الأولى لألا يزعزع الكنيسة من مكانه. فنشوف الكنيسة دي فين وإيه اللي حصل فيها. كانت الكنيسة دي اللي هي موجودة قدامكم اهي البقايا بتاعتها، ودي معمودية فيها أفسس، ودي مكان القبر بتاع القديس يوحنا كان موجود فيها زمان يعني تمام. الكنيسة دي كانت على اسم الست العذراء، وفي تقليد عند الغربيين مش عندنا احنا ان القديس يوحنا خد الست العذراء معاه لأفسس لان هو كان يعتبر البطرك بتاع الكنائس السبع، لكن ده حسب الغرب. لكن بيت الست العذراء وقبرها موجود مازال فين في اورشليم، والناس بتروح لغايه النهارده، ولو في وقت نوريكم قبرها في القدس عشان بس ايه ما نشتتش دلوقتي. بعدين الكنيسة دي هي اللي اتعمل فيها مجمع أفسس وحوكم نسطور وتحط عليه 12 حرم من قبل القديس كيرلس الكبير. ولما حصل كده الكنائس الكنيسة رنوا الأجراس بتاعتها وفرح الناس كلها إن الكنيسة انتصرت على من يعادي الست العذراء ومش عايز أو عايز يدعوها أم يسوع وليست أم إيه أم الله أو أم الرب يعني. طبعا اللي حصل في الجزيرة إنها فيها منابع مية عملت ملاريا، فابتدت ناس كتير تصاب وتموت، فالناس هجرت أفسس وابتدوا إيه يسيبوها، فالكنيسة غرقت واللي فاضل منها أثار وغيره. يبقى دي الخلفية بتاعت أفسس عشان كده يمكن القديس يوحنا كان او ربنا يسوع المسيح عن طريق القديس يوحنا كان بيحذرها انه هيزحزح منارتها. نبوة عن ان افس كلها هتغرق في المياه وهتهجر من قبل الناس اللي ساكنين فيها. تمام؟ دي البقايا. لا، الحاجات اللي انت بتقول عليها دي عصر الرسل، دي في الختوم مش في، لكن في افسس تعني المحبوبه، لكن ملاش دعوه بعهد الرسل او لا. عهد الرسل ده ليه دعوه بالختوم. الختم الاول يبقى فرس ابيض، الختم الثاني فرس اسود، ثالث اخضر، حاجات زي كده. تمام؟ بعد كده الكنيسه الثانيه اللي هي كنيسه سامرنا اللي هي ازمير، اللي بيخاطب فيها المسيح ملاك الكنيسه، وكان القديس بوليكاربوس الوحيد اللي لم يلومه على شيء. انا القديس بوليكاربوس كان اباء الرسولين وكان حاجه مستوى عالي جدا، مات محروقا بالنار. قال على المسيح على نفسه الذي كان ميتا فعاش، وان المسيح هيعطيه اكليل الحياه. ليه يا رب بتقول كده؟ هنعرف الحكايه. المدينه دمرها الليديون في القرن الخامس قبل الميلاد، وبعدين اتعادت بنائها للحياة مرة تانية في سنة 400 عادت ليها الحياة. كان فيها يعني أبنية رائعة تتميز بالأرشات أو بيسموها الأقواس. تمام؟ اللي هي بيسموها بالعربي العقد، اللي هو في مداخل البيبان. المباني هناك فيها حكاية العقود الكثيرة دي، وكان فيها فيلا رائعة الجمال. تمام؟ وده شعار المدينة اللي هي الأكاليل بتاعة سامرنا. وكان بيقام فيها مباريات للسباحة، والفايز بيحطوا له إكليل على راسه. عشان كده الكلام بتاع ربنا يسوع المسيح لأسقف سامرنا قديس بوليكاربوس ان هو يديله اكليل الحياه، لان الكنيسه نفسها او المباني نفسها عليها شكل الاكاليل. تمام؟ يبقى ده الخلفيه بتاعه الرساله. نيجي بقى لكنيسه برغامس. برغامس يعني مقترنه، يعني بدل ما هي مقترنه بالمسيح عرسها، مقترنه معاه بحد تاني اللي هو الشيطان، وده معنى كلمة مقترنة. عشان كده المسيح لقب نفسه هناك له السيف ذو الحدين، وقال انه لأسقفها انه يسكن حيث كرسي الشيطان. عشان كده اسمها جت مقترنة، يعني مقترنة ليس بالمسيح فقط، لكن هي بتعرض بين الفريقتين بالمسيح والشيطان. فعشان كده يعني بيحذره. كانت فيها حكومة مدنية وسلطة، والشعب يقدر السلطة هناك. فيها هياكل كانت كتيرة لعبادة الإمبراطور، وكان فيها معبد للإله زيوس اللي هو في الغالب ده. تمام؟ وكشفت الحفر على المعبد بتاع زيوس يرجع لسنة 180 قبل الميلاد. في حاجة كانت مشهورة هناك وقالها في مدرج اهو. تمام؟ المدرجات دي كانت زي المسارح. في حاجة كانت مشهورة بيها هناك، او المدرج. تمام؟ بتاع ده برغامس. كان الانسان اللي هو يتهم باتهام معين، كان لما يطلع بريء يمسكوه حصاه، يعني حتة حجرة كده بيضة، حجرة بيضة. تمام؟ فكانت مشهورة هناك الأبنية، خصوصا الأبنية البيضاء. وكان احيانا الحصال بيضة دي ميقدرش الانسان يروح المحكمة او اماكن معينة الا مع الحصال دي، هي دي اللي تثبت، لا مش براءته بس، هي دي زي البطاقة عليه حرام، دي زي الفيزا بتاعته اللي يخش بيها اي مكان في برغامس دي. عشان كده اتكلم المسيح ان اللي يغلب في الكنيسة دي يعطيه ان يأكل من المن المخفي، ويعطيه حصى بيضاء علامة البراءة. واعتقد ان الكنيسة القبطية خدت الحكاية دي وحطتها لعصاية الاسقف، تلاقي عصاية الاسقف كلها سودة، رمز ان هو راعي، واخرها ابيض ويتكتب على اسمه على الجزء الابيض دوت، انبا فلان اترسم، لا بتبقى بانوس، بس ده الحاجه اللي هي التقصيه، انبا فلان اترسم بيد البابا فلان سنه كذا ميلاديه وسنه كذا شهاده، وهكذا. تمام، في بقى سقفة يعني يعملوا كذا عصايه، لكن دي العصايه اللي بيترسم بيها الاسره، يبقى صليب برضو فضه ليه صفات معينه برضو ضروري. فالمهم الحصال بيضه دي ضروري تبقى معانا، بس الاسقف بيبقى عليها شايفين الحته العقده دي المكوره دي، بيبقى كده مدوره واحده بس الاسقف. اما البطرك يبقى عنده ثلاثه، ومره واحد قبل ما يترسم دي حكاها لنا انبا مينا بنفسه، انا حضرت انبا مينا لما كان ربيت الدير مريمينا، وكان قمص، كان انسان لذيذ يعني، كنت انا ساعتها في اعدادي يا ثانوي، فقال لنا كده ودي موجوده، قال لنا واحد حبشي جه واداله عصايه اسقف، قال له يا ابني خليها لصاحب النصيب. تمام، المهم فبص فيها الانبا مينا انه كان برضو بتاع طقس ومتعلم على دين بابا كيرلس، لقى فيها تلات عقد، قال له يا ابني دي تلات عقد بتاع بطرك، حتى لو ترسم عندنا اسقف مش هينفع يمسكها، دي بتاع بطرك. المهم يعني كانه كان بيتنبأ ان الانبا مينا هيبقى اول اسقف، وانبا مينا نفسه تنبأ انه ابونا كيرلس افا مينا هيلبس عمة كبيرة، ودي قالها لي سيدنا قبل ما يترسم أبونا كيرلس. تمام، أنا شفت أصل أبونا كيرلس وكان من زمان مفيش مية سوين للدير، كانوا عندهم فنتازين كده بعربية تريلا، كان يطلع أبونا كيرلس يجيب من الكنجة أو مريوط المية ويرجع للدير، فتخيل بقى الدير البيئة دلوقتي حكاية، كان المية بالفنتاز. قول اتفضل. الواحده الثلاثه دليل ان هو بطرك او مسؤول او اعلى رتبه في الثلاث رتب بتوع الكهنوت، الرتبه الاولانيه الشموسيه بجميع انواع درجاتها، والثانيه القسيسيه بدرجتها، والثالثه الاسقفيه بالثلاث درجات بتوعها، او البطرك اللي هو المفروض اسقف اسكندريه، واساقفه باقي المدن، وبعد كده الاساقفه العاديين. نيجي بقى للكنيسه اللي بعد كده، والكنيسه اللي بعد كده دايما الواحد يقرا سفر الرؤيا وكده يتامل للمعنى، دايما كده المعنى ده يشدني شويه، الى كنيسه سياتيريا. سياتيريا جاء من كلمة سياتروم، تياترو يعني مسرح، يعني مؤاخذة يعني الكنيسة مش مسرح للناس تمثل فيها، وده شيء خطير للخدام والخادمات وللشمامسة وغيره. احنا مش الخادمة او الخادم بيمثل قدام المخدومين بتوعه سواء في الافتتاحية او الفصل دور تمثيلي لفترة معينة وخلصنا على كده، أو الشماس أو الشمامسة لما بيقولوا لحن مهماش بيمثلوا بيقولوا لحن كده وخلاص بعد كده خلصت التمثيلية، يعملوا اللي هم عايزينه ونلاقيهم بره يقولوا اغاني ويروحوا في حتت مش كويس. طبعا الكلام ده دايما بفتكره لنفسي قبل ما افتكره لاي حد. تمام، دي الحكايه دي مهمه جدا، وهنشوف القصه هنا معناها ايه برضه. في هناك في سيطرة كان في امرأة شايفة نفسها أو متحكمة في الكنيسة، سموها يعني مجازا إيزابل، ومعنى إيزابل يعني اللي هي امرأة أخاب اللي هي كانت مشهورة بعبادة الأوثان الشيطان يعني، وفي نفس الوقت بخطية الزنا اللي هي بتشارك اللي هي من ضمن عبادة الأوثان، فالمعنى كان صعب جدا. ووصف المسيح فيها اللي هو رجليه نحاسيتين محماه في النار، يعني تدق اي خطيه. نشوف بقى الحكايه في المدينه ومعنى الخلفيات الموجوده فيها. المدينه، المدينه اسمها سياتيريا زي ما احنا قلنا، من ضمن السبع كنائس. كانوا ليها مبانيها كلها بيضاء، خلي بالك من الكلام، مبانيها كلها بيضاء، وبتقع جنوب شرق اسطنبول بحوالي 80 كيلو متر، وكانت تعرف باسم بلوبيا. في ايام الملك السلوكي نيكانور 290 قبل الميلاد، وهو اول واحد دعاه بكلمه قريبه من كلمه سياتروم، تمام، ده قبر فيها او حمام ممكن ده يا ده. المنازل المسيحيه اللي فيها كانت منازل كبيره، زمان كانت المنازل كبيره مش زي الايام بتاعتنا، البيت ليه كده حوش وحكايه يعني، كانت كبيره، وزرع معلمنا بولس ومعلمنا سيلا في الرحلة الثانية والثالثة. ومنها ليديا بائعة الإرغوان اللي شافها في فيليبي، لكن مكانها من سياتيري. تمام. السجن فيها معلمنا بولس ومعلمنا سيلا. سنة 366 شهدت معركة في ليدية تبعها، وهم في بعض الناس السجنت هناك، والمعركة دي كانت قريبة من سياتيريا. في سياتيريا برضو امبراطور روماني فالنس، معروف يعني بان الوثني الاريوسي، هزم الرومان، وكان غضبان منه بروكوبيوس. وفي سنة 1922 كان فيها بطرك من القسطنطينية، نائب بطريرك في القسطنطينية، من القسطنطينية على سياتيريا. هناك بقى خلي بالك من الكلام اللي جاي بقى، هناك في نقابات لكل المهن، اللي احنا قلنا عليهم في المجامع، بيقعدوا كل مجموعة فيني الاخ وكيل عزرائيل في الارض. فكان فيها مركز نكمل. الحرفيين هناك كان ليهم نقابات في المهن التجارية هناك، وكانت النقابات دي هيئة قوية يعني ليها كلمتها. لكن كانوا المهن دي فيها شيء مع المهنة في شيء مش حلو. كانوا يعملوا اجتماع للمهن دي النقباء بتوع العمال دول، والاجتماع فيه بعد ما يخلصوا يعملوا يشربوا خمرة، وبعدين يعملوا أعمال قبيحة. فيبدو أن الحكاية دي حاولوا ينقلوها للكنيسة جوه، فعشان كده المسيح هدد الكنيسة دي أنها بالبوار والنهاية لو حصل فيها زي ما بيحصل بره، يبقى جوه الكنيسة زي بره الكنيسة، يبقى الكنيسة دي مهددة بالإيه؟ أنها تنتهي، تمام؟ وعشان كده قال لها، وفعلا هي انتهت، وفعلا كانت الكنيسة دي أو السياتيريا كان فيها تمثيل نحاسية قوية جدا، فعشان كده المسيح اللي فيها اتوصف قال له أرجل نحاسية، يعني هو اللي هيدك التمثيل النحاس بتاعتكم اللي انتوا بتتباهوا بيها دي. يبقى إذا دي الخلفية بتاعة المكان. نيجي نكمل. كنيسة سردس، كلمة سردس يعني بقية حياة. المسيح هدد الكنيسة دي انه هيجي ليها في وقت لا تعرفه، وصاها بالسهر كلص، فوصى اسقفها بالسهر، كلام لي معنى. هي مدينة قديمة موقعها الحديث اسمه سرد، تمام، في اسيا الصغرى، عاصمة مملكة الليدية القديمة، وكانت واحدة من المدن بتوع الامبراطورية الفارسية اللي هي كانت قبل الاسكندر الأكبر مباشرة، اللي كانت في عهدها عهد أحشويرش وغيره، وسفر إستير وعزر المحامي وإستير يعني. وكان في الوقت ده ليديا كان ليها حق انها كدولة رومانية، كمكان روماني او بلد روماني، تحكم نفسها بنفسها، ماشي. كانت ارضها خصبة، وكانوا بيعبدوا الاله هرمس، تمام. ودي اللي بعت لها الرسالة الخامسة من السبع رسائل بتوع سفر الرؤيا. وكانت ليها كانت تعتبر من أعظم مدن العالم القديم، كان ليها نهر اسمه باكتوليوس، وهي على بعد 60 ميل من يعني أفسس وسمرنا، كانت قريبة منه، وكانت موطن للقديس الشهير ميليتيوس أسقف سردس في القرن الثاني، وده قديس من القديسين المشهورين. شوف المباني شكلها ازاي، دي واحدة من المباني اللي هناك، واعتقد اللي فوق ده بتاع حاجة بتاعت بتاعت هيرمس، يعني معبد هيرمس. لا دي مش معمودية، دي زي بتاع ده حاجة بتطلع مية، ودي المدينة من بعيد، تمام. يبقى أهم ما في الكنيسة الكلام اللي احنا قلناه. الحاجة التانية بقى، ودي أهم حاجة، التحذير اللي فيها لأسقفها بالسهر، لأن تم فيها حاجتين. استولى عليها كريسس أو سريس، ده واحد من القوات، في غفلة من قائد الجيش بتاعها، فعشان كده وصاها بالسهر. الحاجة التانية ان أنطيوخس الكبير، هي كانت زي ما انتم شايفين على ربوة عالية وعندهم أسوار عالية، فكانوا بيقولوا استحالة حد يقدر بجيشه يعدي الأسوار يخترق المدينة، حتى لو طلع الجبل استحالة الأسوار العالية دي يقدر يعديها، عندهم قلعة حصينة. لكن أيام أنطيوخوس الكبير رغم الحامية الموجودة في الحتة دي والانحدار الشديد بتاع المكان، فالجنود تسلقوا المكان وقدروا يخشوا يحتلوا مدينة مدينة ساردوس، واتخذت منهم في غفلة وعدم حذر، لأن هم مستغنيين وفاكرين إن هم هيحميهم العلو بتاعهم وانحدار الجبال والأسوار. لكن ربنا لما بيريد بحاجة مفيش حاجة تقف قدامه. تمام. بعد كده من الكنائس أو الكنيسة السادسة كنيسة فيلادلفيا. فيلادلفيا معروف اسمها إنها المحبة الأخوية، واتكتب عن إن المؤمنين الغالبين هيكتب فيهم المسيح، في المسيح اكتبه في سفر الحياة. وقال إن الغالب المؤمن الغالب هيحط المسيح اسمه واسم إلهه واسم المدينة اللي هي أورشليم في أورشليم الجديدة، ويجعله في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى الخارج. تمام. دي مباني ليها. كانت فعلا في العصور الوسطى والقديمة تسمى مدينة المحبة الأخوية فيلادلفيا، زي ما سماها معلمنا يوحنا، يبقى الاسم حتى سليم. وكانت في إقليم اسمه إقليم مانيسيا، واقع على بحر إيجا اللي فيه جزيرة باتموس. تمام. من تركيا. وهي في وادي اسمه وادي قستاشي، وفي جزء منها على سفوح الجبال، جبال اسمها بوزداغ، وفيها سهل فسيح برضو وخزب، وفيها حاليا عدد من المساجد وعدد من الكنائس، وفيها صناعات صغيرة. وكانت مشهورة كمركز مسيحي المسيحية المبكرة، يعني كلام الرسالة بتاعت الكنيسة في فيلادلفيا كانت سليمة، وكانت مشهورة في العصر البيزنطي، وكانت أبروسية ليها فيها أبروسية للكنيسة الكاثوليكية في وقت من الأوقات. وكان وقتها في عصر القديس يوحنا المؤمنين المسيحيين يعانوا من الاضطهاد اليهودي في الوقت ده. اللي حصل ان المدينة اتعرضت اكتر من مرة للزلازل، ووقع منها اجزاء كتيرة. عشان كده يعني كان في نوع من يعني التحذير. كانت عرضت اول مرة للزلزال قضى على المدينة كلها، فقيصر في الوقت ده بعت لهم معونات، وبعدين كانوا في الوقت ده برضو بيعبدوا الامبراطور في الكهوف عندهم، وكانوا اي انسان بيعبد الامبراطور ضروري يجيب عمود ويكتب عليه اسمه واسم مدينته. الكاهن اللي يقدم في النوبة بتاعته لأسرة معينة بتاع ده ذبيحة، كان يكتب اسم الكاهن ومدة كهنوته كفريدة ثابتة. ويمكن دي خلفية لأن المسيح قال لهم اللي يغلب هخليه عمودا في هيكل أبي ويكتبه على في المدينة، مش المدينة بتاعتهم، لا في أورشليم السماوية. وكانوا بيعبدوا إله الخمر اللي هو اسمه دينيسيوس، تمام، وغيره. آخر كنيسة في أفسس، في سبع كنائس، هي كنيسة لادوكية. لادوكية جاي من كلمة لاؤس، يعني المكانة الأولى فيها للشعب. وكانت هي كانت كنيسة فاترة، اسقفها فاتر، ولا حار ولا بارد. وطلب منهم ربنا ان يلبسوا لباسا ابيض نقيا، تمام. ودي بعض المباني والطرق الموجوده. لما قال لهم كده اللباس النقي والابيض اشاره لتقديس الحياه والتكريس للمسيح، لان المدينه قديما كان فيها نهر اسمه ييكوس، وتأسس فيها مركز مسيحي كبير، تمام، واشتهرت انها من سبع كنائس زي ما قلنا، وكانت قريبة من كلوسي، الوادي بتاع النهر ييكوس ده قريب من كلوسي، عشان كده مذكور فيها كلمة لادوكية، أو هي بتعتبر لادوكية، موجودة أربع مرات في العهد الجديد لأنها قريبة من الكلوسي وغيره. في تحيات أرسل معلمنا بولس الرسول لواحد هناك اسمه نمفاس أو نمفسان، ده بتشير طبعا ان في مسيحيه مبكره جدا. وكان عندهم في الوقت ده عندهم ينابيع بطبيعتها دافيه، عشان كده بيقول له ايه، يا ليتك كنت باردا او حار، يعني يا ريتك حتى كنت زي الينابيع اللي عندكم الدافيه دي، كنت تبقى عندك حراره روحيه. لكن للاسف وكان الناس بتعطها أغنيا، واستغنوا بالغنى المادي عن الغنى الروحي، يعني أغنياء ماديا لكن فقراء روحيا. عشان كده وكانوا بيلبسوا لبس أسود كنوع من يعني، وكانت تشتهر المدينة، مدينة لادوكية، بأنهم بيعملوا نوع من فحل العين يعالج العيون، مرهم اسود يعالجوا بيه العينين. فعشان كده كان الرساله ان هو يكحل عينيه ب يعني بالوصيه وغيره، تمام، عشان يقدر يشوف وصايا ربنا كويسه، ويقدر يبقى حار زي ويقدر يبقى غني في الروحيات مش غني في الماديات، ويبقى حار لان الينابيع عندهم ايه، حاره. فهو عكس ما وجد في المدينه ان فيها ينابيع دافئه، لكن للاسف هم ما كانوش دافئين روحيا واتبسطوا بالغنى المادي. عمر ما الغنى المادي يوصل لحاجه، دايما سامحوني يعني اصحاب الفلوس تعساء، دايما تفكيرهم في الفلوس ويموتوا ويقوموا في الفلوس، وبعد كده الحياه تروح منهم وخلصنا على كده، ولا كسبوا فلوس ولا كسبوا حاجه. يبقى كده احنا خلصنا اثار العهد الجديد، بس ما خلصناش الاثار. في اثار العهد القديم دي مهمه جدا هنشتغل فيها، يعني لما نلف الدوره كلها في المرات الجايه.